بل اعتكاف أن الإنسان يحصر نفسه في المسجد في خباء إن أمكن بناء الأخبية في المساجد أو في زاوية من الزوايا يتلو كتاب الله ويذكر الله عز وجل ويبتعد عن الناس. هذا هو الاعتكاف وهذا روح الاعتكاف. لا أدري أرأيتم ما رأينا في بعض المساجد، تجد المعتكفين شبابا طيبا ولكن إيش يجتمع بعضهم إلى بعض ويتحدثون بما لا خير فيه أو بما فيه ضرر. نعود إلى هذا، نقول الأصل في الاعتكاف الكتاب والسنة. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا القرآن الكريم. أما السنة فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بدأ المؤلف رحمه الله بقيام رمضان وجعل الاعتكاف بعد ذلك أو خلط بين هذا وهذا. على كل حال نمشي مع المؤلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان أي في الليل، وقول رمضان أي شهر رمضان كله، إيمانا أي إيمانا بالله عز وجل وبما وعد به تبارك وتعالى من الثواب، وذلك أن يؤمن بأنه إذا قام سوف يغفر له. واحتسابا أي ترقبا للأجر بحيث يضمن في نفسه أنه سيؤجر على هذا القيام. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست مجرد الستر بل هي ستر الذنب وإيش والتجاوز عنه، لأن أصلها من المغفر وهو ما يوضع على الرأس من الحديد ونحوه يتقى به السهام. والموضوع على الرأس لهذا الغرض يحصل به فائدتان، الأولى الستر والثانية الوقاية. وقوله غفر لم يبين من الغافر، وذلك للعلم به. من الغافر؟ الله عز وجل، ولا أحد يغفر سوى الله. قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمعت الأمة كلها على أن تغفر لإنسان صغيرة من الصغائر ما استطاعت. إنما الذي يغفر هو الله عز وجل. طيب، وقول ما تقدم من ذنبه ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول عند الأصوليين يفيد العموم أي كل الذنب الذي تقدم. والذنب بمعنى المعصية، وسمي ذنبا، سميت المعصية ذنبا لأنها كسب، كذنوب الماء يستخرج به الماء. في هذا الحديث الحث على قيام رمضان، في هذا الحديث الحث على قيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبر بهذا الخبر لمجرد أن ينتهي إلى أسماعنا، ولكن من أجل أن نحرص على هذا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن للإخلاص تأثيرا في الثواب، لقوله إيمانا، يعني أنه لم يقم لأنه العادة أو لأن قومه يقومون، لا، قام إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بما وعد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحصل هذا الثواب العظيم